القاهرة نبقى مع صوت عبد الفتاح راشد. Yeah. شهر السعادة والعبادة والصيام، فيه السهر يحلى وفيه ننسى الخصام، اللي بقاله زمان بعيد جانا بسلام. يا مسحراتي أحياكم الموت.